الزوجة العادية زي ما حضراتكم عارفين ملهاش صنعة مع جوزها غير كلمة هات هات هات، فيش خد أبدا، إلا طبعا إذا كانت خد في سنانك، خد في وشك، من حبهم في كلمة هات يتفننوا في نطقها بمختلف الطرق، ساعات عادية هات، ساعات بشوية دلع هات، ساعات دلع اكتر. ده بقى غير الستات اللي لحنوها، واحدة تقولها مثلا فيكا، واحدة تقولها نهوان فيك، ده غير بقى الستات اللي تقولها اوبرا. اما الزوجة اللي ما تحبش هات وتحب خد، فدي ما تلاقيهاش ابدا الا في دنيا الاحلام، لما اجي افتح المحفظة وعد فلوسي اتخض وشي يصفر ويحمر، انا هقول يا توشو يا توشو. ايه يا ابو عاشي حاجة؟ انا بصراحة شاكك فيك الايام دي. خبر ازاي؟ متهيألي زي ما تكون ايدك بتتمد الجيبي كده وتلعب في المحفظة. انا؟ إذا ما كانش كده يبقى إزاي كل ما أفتح المحفظة ألاقي فلوسي بتزيد؟ بتزيد؟ آه، إمبارح راجع معايا نص ريال، بفتح المحفظة لقيت فيها 50 قرش. 50 قرش مرة واحدة؟ آه، غير النص ريال. عايز أعرف مين اللي بيحط الفلوس دي في جيبي. ما تعرفني يا فؤاد، يمكن حرام. حرامي؟ حرامي يحط في جيبي نص جنيه؟ ده كلام يدخل مخك يا توتو؟ اوه، طب وفيها ايه يا فؤاد؟ ليتك مثلث، انا محوشه قرشين، اديتك 50 قرش، عيب يعني؟ المسألة يا ستي مش مسألة عيب، بس يعني لما لقيتي في جيبي نص ريال، كنت حطي على جنيه، كنت حطي 2 لغاية 5 جنيه، ما اسموش عيب. والنبي انا كنت عاوز اعمل كده، خفتي هتزعل. ازعل؟ اه، ايه اللي ازعل دي؟ طب ما ازعل ولا انفلت؟ هي الإمارة وصلت بيا للدرجات دي كمان؟ أنا فاكرة مرة حطيت 3 جنيه مش 5، خسرتني يوم بحال. لا لا، لازم كنت بتقرمز ولا حاجة، واحد لما بيكون زعلان بيغلط يا حبيبتي. على كل حال أدي كيس الفلوس أهو، خد الكتاب وصلت زي ما أنت عاوز. لا لا لا لا لا لا لا لا لا أكتب زي ما أنا عايز إزاي؟ لا، وأنا تلم؟ وأنا من الرجالة اللي بتستغل الستات؟ قلت 5 يعني 5. أدي جنيه، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اه، انا كلمتي واحدة، 5 يعني 10. عرفتي بحبك قد ايه يا فوتوكوتو؟ بتحبني؟ طب ايه على 10 جنيه؟ لو كنت بتحبني صح كنت خدت لك قد 20. لا 20؟ يا اخي ده بعدك ال 20. قولي 15. يعني موافق تاخد 15؟ اعمل ايه بقى، ازعلك علشان 5 جنيه؟ انا باي طريقه عايز اثبت لك قد ايه انا بحبك. طب بلاش 20 و15، يمكن البلد نصين، خد 18. يا سلام يا توتو، انت طماعه بشكل. طب والنبي انت واخد 18. ما تتعبيش نفسك. وعشان خاطر؟ مفيش فايده. عشان خاطر ايه؟ مفيش فايده بالمره. طب بلاش عشان خاطر انا، عشان خاطر ماما. يا سلام، ما كنتيش بس تحلفيني بالغالية. هات 18. خد يا حبيبي. هات، امر لله. عرفت بقى قد ايه انا بحبك؟ ابدا لا عرفت ولا حاجه. لا حول الله يا رب، الست دي واحد بس يقنعها بحبه ازاي؟ لو كنت بتحبني زي ما بتقول كنت تحكم رايك وتعال تاخد 18 وتكسبني على 2.